ستجلب على بيتك الخير والبعض منهن لك تجيب النكادة والبعض منهن مثل وصف النواوير ومع العقل والزين فيها الركادة والبعض منهن تستر الحال تستير لو هي تعيش العمر صبر وجلادة والبعض منهن عقلها يوزن النير ومعها على تاج الرزانة شهادة بعضهن أحلى من حليب المغاتير وأحلى من الطايف ونفحة برادة وفي مجتمعها تمشي بحسن تدبير عقل الرزين وفي حلاها زيادة وبعضهن ينوم مسك عند المسايير والبن فدله تضبط قناده والبعض منهن فكرها بالدنانير قشرة وشوشاتها سوات العرادة والبعض منهن ما يكب المشاوير وفيها التغطس والغباء والبلادة والبعض منهن عايش دون تفكير وشفتها من تهبوي السعادة والبعض منهن دايم قدامها تسير على أمها والأم راس القيادة وتنفذ اللي تسمعه دون تأخير وترسم مخططها لفرض السيادة ويا حصل من بينكم شيء صغير تفيد من هو ما طلبها الإفادة وتوافي يا أهلها بكل التقارير لين الرجل إيعاف شربه وزاده راح الطموح وبلشوها العصافير ومن همهم حارب منام الوسادة وإن جاي رجعها عيونه مطاير قالوا قبل ترجع تجيب القلادة وإن كان من سابك رجال مناعير هجن وهو يا حياة القرادة وارجو السموحة من جميع الغنادير هن الأصل منهن للقطار سادة والمعذرة إن كان بلقى في تقصير وما كل من يجهد نجح في اجتهاده وللكلمة الجاز له زبون وجماهير وقول بلا حكمة منه استفادة يالله تجعل لي من الذنب تكفير يوم إن راعى الزرع يلقى حصادة ويالله تجعل لي من الذنب تكفير يوم إن راعى الزرع يلقى حصادة.